الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في مدارسة فن أصول التفسير تحت السلسلة التي عنونت لها بالتحبير في شرح مقدمة أصول التفسير، وهي محاضرات في شرح هذا الكتاب الماتع القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن دعونا نصدر كلامنا بكلمة، وهي أنني ما رأيت أطب للقلوب من مدارسة العلم، فالعلم يقتل الشبهة ويهدر دم الشهوة، هكذا حال العلم مع الإنسان. فمدارسة العلم والصبر على هذا باب من أبواب الجهاد، مدارسة العلم والصبر على تعلمه باب من أبواب الجهاد، فهو يقتل الشبهة ويقضي عليها، لا سيما العلم النافع القائم على أصول ومرتكزات، كما أنه يهدر دم الشهوة فلا يجعل للشهوة إلى قلبك سبيلا. كلما ارتقى الإنسان في العلم كلما زادت حجة الله عليه، فكان الواجب أن يقابل هذا الإحسان بمزيد من الطاعة حتى لا يكون علمه حجة عليه لا له. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على المدارسة، وأن يرزقنا الإخلاص في الطلب، وأن يجري الحق على ألسنتنا. ذكرنا فيما مضى في المحاضرة الأولى في التحبير في شرح مقدمة أصول التفسير، وقد تعمدت أن أجعلها مقدمة للمقدمة. ذكرنا معنى الأصول، وذكرنا أن الأصول لغة واصطلاحا لغة تطلق بإطلاقات متعددة، أهمها أنه ما يبنى عليه غيره حسا ومعنى، أو أنها أصل ومنشأ الشيء كما ذكرنا. كما بينا أيضا الأصول من الناحية الاصطلاحية، وذكرنا أنها تعني إطلاقات متعددة، ولكن الراجح منها أربعة: إما أن يكون الأصل بمعنى القاعدة، أو بمعنى الصورة المقيس عليها، أو بمعنى الراجح، أو بمعنى الدليل، وفصلنا في ذلك بمثال. ثم ذكرنا معنى التفسير لغة واصطلاحا، وقلنا أن التفسير من السفر أو من الفسر، وكلاهما في اللغة يميلان إلى الكشف والإبانة، فالتفسير يبين ويكشف عن المراد من هذا اللفظ المشكل أو الغامض، فيبين ما أشكل فيه أو ما غمض فيه. ثم تكلمنا عن التعريف بمعناه المركب، أصول التفسير، وذكرنا أنها القواعد والضوابط التي نتناول بها كتاب الله عز وجل، وهي في هذا تسير في طريقين: الطريق الذي يخص المفسر بما ينبغي أن يكون له من شروط وآداب، والطريق الثاني وهو ما يتعلق بالمفسر وما ينبغي أن يكون ضمن الضوابط والقواعد التي أتناول بها كتاب الله عز وجل. وهذا إن دل فيدل على عظيم حرمة هذه العلوم الشرعية، أنك لا ينبغي أبدا أن تقتحم العلم الشرعي إلا بأصول، إلا بضوابط. وذكرنا أن هذا ما ميز أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء، أنهم يتناولون العلم بأصول بضوابط. ثم ذكرنا أن غاية هذا العلم ضبط الفهم الصحيح لكتاب الله، كما أن غاية علم التجويد ضبط اللفظ، فكذلك علم الأصول أصول التفسير ضبط الفهم الصحيح للمعنى حتى لا يضل الإنسان، لأن تفسير الآية على غير وجهها قد يدخلك مع أهل الأهواء وتتردى معهم في ظلمات لا قيام بعدها إلا أن يشاء رب العالمين. فالفهم الصحيح والاستيعاب الطيب يعطيك ملكة في تناول كتاب الله عز وجل بهذه الأصول وبهذه الضوابط، فغايته ضبط الفهم، كما أن غاية التجويد ضبط اللفظ. وذكرنا أن من ميزات هذا العلم ومن خصائص هذا العلم أنه يبين لك الطرق الصحيحة التي أتناول بها كتاب الله، ويوقفك على القواعد التي تمضي بها في فهم كتاب الله عز وجل دراسة وحفظا وفهما، كما أنه يرشدك ولا بد إلى جهود علماء السلف في تناول كتاب الله عز وجل. من أعجب الأشياء أن شرف العلم إنما هو بشرف معلومه، وهذا الكتاب يتناول كتاب الله عز وجل مدارسة وفهما بالضوابط والأصول التي سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره يتناول كتاب الله عز وجل من الناحية البلاغية واللغوية فتفنى الأعمار ولما ينتهي بعد، وغيره يتناول كتاب الله عز وجل دراسة عقدية فيفنى وتفنى الأعمار ولما ينتهي بعد، وآخر يدرسه دراسة فقهية فيفنى ويفنى جيله ولما ينتهي بعد. كتاب عظيم اشتمل على الأسرار، على أسرار البيان والتحف البلاغية التي لا تراها في كتاب فصيح مهما بلغ من فصاحته ما بلغ، لأنه كما تعلمون أن كل نبي إنما بعث في قومه بمعجزة من جنس ما عليه قومه. فنبي الله موسى أيد بماذا؟ بالعصا، لأن السحر قد انتشر في قومه فأعجزهم هذا وبالثعبان. ونبي الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص لأنه انتشر في عصره وفي زمانه الطب فجاء فأبكمهم وأسكتهم. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أتحف بالقرآن الكريم لما له من سلطان البلاغة على القلوب، رغم أنه نزل بواقع بيئة فصيحة صلابة، الفصاحة تجري في دمها وعروقها، وعلى الرغم من ذلك أعجزهم أن يأتوا بسورة، بل أن يأتوا بآية، وإنما هي أحلام اليقظة لهؤلاء لما أرادوا أن يماثلوا كتاب الله عز وجل ولن يستطيعوا، وما استطاع بليغ في القديم ولا في الحديث أن يأتي بشيء يضارع القرآن الكريم في فصاحته وبلاغته. فحيا هلا إلى كتاب الله عز وجل مدارسة وطلبا وفهما، ففيه أسرار البيان، وفيه ضبط العقيدة، وفيه ضبط العبادة، وفيه تقويم السلوك، ذكرنا هذا فيما مضى. وكان علينا قبل أن نمضي أيضا في الكتاب وفي ترجمة صاحب الكتاب أن نكمل هذه الترجمة وهذه المقدمة التي بدأناها، فنتكلم بحول الله ومنته عن نشأة علم أصول التفسير، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون به على ذكر وعلى دراية وفهم، لأنك إذا أصلت للمسألة تأصيلا عاما استطعت أن تفهم الفروع بعد ذلك فهما دقيقا. هذه السلسلة أو التشجير يساعد طالب العلم على المضي في العلم بفهم، على خلاف ما لو دخل بغير هذه الأصول. جرت سنة الله جل وعلا في إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يبعث لكل أمة رسولا بلسان قومه، وأن يكون كتابه بلسانهم، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وظهر محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وأنزل القرآن بلسان عربي، كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان القوم عربا خلصا يفهمون القرآن بمقتضى السليقة العربية واللسان العربي، غير أن القرآن يعلو على سائر كلام العرب بألفاظه وأساليبه اللغوية والبلاغية فضلا عن معانيه. ولذا فقد كانوا يتفاوتون في فهم القرآن وفي إدراك مراميه، وإن كان كل منهم يدرك منه ما يوقفه على إعجازه، قد يمن الله عز وجل على بعضهم بفهم الأسرار، أسرار البيان، وبالوقوف على وجه إعجازه بما لا يوفق غيره. فإذا ما أشكل عليهم أمر وغمض عليهم لفظ أو معنى رجعوا إلى الأصل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف لهم عن المراد من هذا اللفظ الغامض أو المشكل أو العام أو المطلق أو المجمل إلى غير ذلك مما أرسل الله عز وجل به نبينا محمد. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبين القرآن ألفاظا ومعانيا، يبينه بما فيه من فصاحة وبلاغة وأحكام وقصص وما شابه. وبهذا نشأ علم التفسير. إذن علمت أن القرآن نزل في جزيرة العرب في واقع يمتلئ بالفصاحة والبلاغة، تفاوت الناس في فهمه، فكان إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ علم التفسير يتخذ نمطاً من الصياغة. ولكن انظروا إلى التدرج، مر بمراحل. المرحلة الأولى التفسير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن على قولين. العلماء اختلفوا كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هل فسره كله جملة أم فسر بعض الآيات دون بعض. مما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله وبين معانيه كما بين ألفاظه، وهذا استدلالاً بقوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان يتناول الألفاظ والمعاني، وهذا تكتب قول ابن تيمية رحمه الله وغيره. وأيضاً استدلوا على أن النبي فسر القرآن وبين معانيه بأن كل كلام المقصود منه فهم المعاني دون مجرد الألفاظ، هذا على الأصل. فالقرآن أولى، والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من الفنون ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله؟ إذن هذه وجهة من قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله وبين معانيه كلها. الطائفة الثانية قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني الآيات، واستدلوا بأدلة فقالوا: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل المعاني لما كان لدعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كبير فائدة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله فما الفائدة من دعائه لابن عباس اللهم فقهه الدين في الدين وعلمه التأويل؟ وعلم التأويل أن يقف على ما لا يقف عليه غيره في الآية مما تشمله من أحكام أو من سر بياني أو من حكم أو ما شابه ذلك. وعلى التحقيق في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله ولم يبين معاني القرآن كلها. لماذا؟ لأنه من الآيات، إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله ولم يبين معانيه كلها. لماذا؟ لأنه من الآيات ما يرجع فهمها إلى معرفة كلام العرب، والقرآن إنما نزل بلغتهم فلا يحتاج إلى بيان. ثانيا، ما يتبادر إلى الأذهان من فهمه ولا يحتاج في ذلك إلى بيان. يعني حينما يقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، لا يتبادر إلى الذهن إلا أن التحريم هنا تحريم الوط، فهذا لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير، فركن فيه إلى أفهام العرب وما علموه وما تطبعوا به من السليقة العربية. فحينما يقول حرمت عليكم أمهاتكم تحريم الوط، هل يأتي أحد أمه؟ هل يأتي أحد أخته؟ أبداً. فيتبادر إلى الذهن مباشرة هذا المعنى دون حاجة إلى الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لوضوح الآية وبيانها وجلائها. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أنه لا يطنب في تفسير الآية، لا يسترسل ولا يكثر من الكلام. أوتي جوامع الكلم بأبي هو أمي، فكان لا يطنب أو يخرج بالآية إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراكه، فكان جل تفسيره صلى الله عليه وسلم إما بياناً لمجمل أو تخصيصاً لعام أو تقييداً لمطلق أو ما شابه ذلك. المرحلة الثانية في نشأة هذا العلم، لابد من معرفة هذه المراحل قبل الخوض، التفسير في عهد الصحابة، كيف صيغ هذا العلم وبدأ يتطور ويرتقي. الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت في المقدمة كانوا عرباً خلص يفهمون القرآن ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى السليقة العربية فهما لا تعكره عجمة أبدا، بل كانت عربية فصيحة سليقة. وإذا خفي عليهم معنى أو دق عليهم مرمى ذكرنا أن مرجعهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم فيما خفي عليهم في هذا اللفظ أو فيما أشكل عليهم في المعنى. إن لم يتيسر لهم ذلك، إذن هذه مرحلة جديدة، التفسير سيصاغ صياغة جديدة. إن لم يتيسر لهم فهم اللفظ ماذا يفعلون؟ يرجعون إلى اجتهادهم، وهنا تتفاوت الأفهام، إما لتفاوت العلم والفهم، أو للملابسات التي شهدها هذا الصحابي مع نزول هذه الآية بما خفي على غيره من أصحابه. إذن قوة العلم والفهم قد يسبق صحابي صحابيا آخر في هذا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أو لحضوره لملابسات هذه الآية في نزولها، أو للتفاوت في معرفة المعاني التي وضعت لها هذه المفردة. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنت أدري، كما نقل ذلك الإمام السيوطي في الإتقان، قال: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض، لا أعلم ما معنى فاطر، أشكل علي الأمر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى جاءني أعرابيان يتخاصمان إلي في بئر لهما، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. فعرفت الآن كيف يخفى معنى على صحابي ويدركه من مجال آخر أو من ملابسات أخرى. والحديث المشهور الذي يعرفه الصغير قبل الكبير، عدي بن حاتم لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، ماذا فعل؟ أتى وعمد إلى خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض، وجعلهما تحت وسادته حتى يتبين الأبيض من الأسود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بخلاف ما فهمت وما تبادر إلى ذهنك. فقد يكون الصحابي رضي الله عنه على علم ولكن يخفى عليه معنى، أو لا يدرك المراد من هذه المفردة التي وضعت، فيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيل عنه هذا الإشكال ويوضح له هذا البيان. من خصائص تفسير الصحابة رضي الله عنهم قلة الأخذ بالإسرائيليات، لا تجد أبدا. لم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله أيضا، إذ بعض الآيات لوضوحها لا تحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير. ثالثا، كانوا لا يتكلفون التفسير ولا يتعمقون فيه، بل يكتفون بالمعنى العام الواضح دون تفصيل. رابعا، قلة تدوينهم للتفسير، وإن ورد عن بعضهم أنه كان يكتب كعبد الله بن عمرو، لكن هذه المراحل الثلاثة، التفسير في عهد النبي، والتفسير في عهد الصحابة، والتفسير في عهد التابعين كما سيأتي بإذن الله، كلها اعتمدت في التفسير على الرواية والتلقين، لم نأتي بعد إلى عصر التدوين. إذن حينما تسأل عن علم أصول التفسير والتفسير في هذه المراحل، كان يعتمد على الرواية والتلقين، التدوين جاء في أواخر القرن الأول الهجري كما سيأتي. منهج الصحابة في التفسير، يقوم منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على ثلاثة أسس. أولاً، تفسير القرآن بالقرآن، فإن من آيات القرآن ما جاء مجملاً في موضع ومبيناً في آخر يفسر هذا بذاك، أو خاصاً في موضع وعاماً في آخر يفسر هذا بذاك. الثانية في منهجهم في تناول التفسير، تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفردت كتب السنة باباً للتفسير بالمأثور، ذكرت فيه طرفاً كثيراً من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن الكريم. مثال ذلك، يبقى المنهج الأول لهم في تناول كتاب الله تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أشكل عليهم المراد من قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أشكل عليهم هنا لفظ الظلم، فقال ليس الذي تعنون، وإنما هو المذكور في قوله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا تفسير للقرآن بالسنة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. فهذا تفسير أيضا. المنهج الثالث للصحابة الاجتهاد والاستنباط، وهذا يرجع إلى معرفتهم باللغة ومعرفتهم بعادات العرب ومعرفتهم بعادات أهل الكتاب وما نشأوا عليه، ولمعرفتهم بأسباب النزول ومشاهدة ذلك ومعاصرة التنزيل. أكثر الصحابة رواية، وهذه مهمة، أكثر الصحابة رواية في التفسير أربعة: علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب. ومنه بعد ذلك عرفت المدارس، فمدرسة عبد الله بن مسعود بالكوفة، ومدرسة عبد الله بن عباس في مكة، ومدرسة أبي بن كعب في المدينة، أصبحت مدارس للتفسير. وجئنا إلى أخطر مسألة، وهي حكم تفسير الصحابي رضي الله عنه. وسأنقل لك التحقيق في هذه المسألة بكلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين: إذا كان قوله في الآية مما ليس فيه مجال للرأي، مما يتعلق بالغيبيات مثلاً أو بأحكام العبادة مثلاً، فهذا له حكم الرفع قولاً واحداً، لأنه لا مجال فيه للرأي، لا يؤتى به ويأتي به من كيسه، لا بد وأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. أما إذا كان غير ذلك وعلى خلاف ذلك فيرجع فيه إلى اجتهاد الصحابي، فهذا موقوف عليه، نقول هذا موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي، إذا كان المجال يسع اجتهاده واجتهاد غيره. بل وبعض أهل العلم، وهذا من العجب، أنه أوجب الأخذ بموقوف الصحابة لما اختصوا به من الأحوال ومن ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتحقيق وهو ما قاله شيخ الإسلام: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. المرحلة الثالثة: التفسير في عهد التابعين رحمهم الله عز وجل. لم يكن ثم تفارق كبير بين منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج التابعين في تناول كتاب الله عز وجل، لأن التابعين إنما تلقوا تفسير القرآن من الصحابة. هذا مجاهد بن جبر عرض القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتلقون من الصحابة مباشرة، فالمنهج مقارب، لكن زاد فيه شيء كما سترى. وقد كان التابعون يتحرجون من التفسير كما يتحرج الصحابة، حتى إن سعيدة ابن المسيب رحمه الله تعالى كان إذا سئل عن آية كأنه لم يسمع السائل، لا يجيب، يتحرج من أن يتكلم في كتاب الله عز وجل بغير علم. وهذه إنما تتحف بها القلوب السوية لا القلوب المريضة التي تستشرف للفتوى وللتناول والتصدر وما شابه ذلك. فلولا ما انطوت عليه قلوبنا وستر الله عز وجل لفضحنا في جوف بيوتنا. فنسأل الله أن يديم علينا الستر وأن يرزقنا شكر النعم. التصدر يقتل، عدم التواضع يقتل، يهدم. وأما كلما اتضع الإنسان للحق كلما رفعه الله عز وجل، ليس بالناس وإنما هي إرادة الله عز وجل، يسخر الله عز وجل له الناس ليرفعوه وإن رغمت أنوف وأرادوا خلاف ذلك، فالذي يرفع ويخفض هو الله عز وجل. منهج التابعين في التفسير قلنا أنه مقارب لمنهج الصحابة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم كانوا يرجعون إلى تفسير الصحابة ويقدمونه، وهذا كما ذكرت لكم مجاهد بن جبر عرض المصحف على ابن عباس، على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يوقفه عند كل آية ويسأله، فهم أقرب إلى الصحة ممن جاء بعدهم. المنهج الرابع في تناولهم لكتاب الله الاجتهاد والفهم، فإن لم يجد التابعون التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة اجتهدوا فيه. المنهج الرابع أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إذن في هذه المرحلة أضيف شيء وهو دخول الإسرائيليات، نقلوا عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه إلى ذلك من غيرهم. خصائص التفسير في عهد التابعين كثرة الفتوحات ودخول العجم إلى بلاد العرب أدى إلى كثرة الأسئلة عن آيات الله عز وجل، وقد يصادف ذلك أنه لا وجه له من التفسير عند الصحابة، لا في القرآن ولا في السنة ولا عند الصحابة، لأنهم عجم لا يعلمون، فيحتاج التابعي أن يجتهد ليستنبط الحكم من الآية. فنرجع إلى الأدوات التي ذكرناها عند الصحابة، معرفة اللغة ومعرفة حال نزول الآية والملابسات التي نزلت فيها، وهذا يتميز فيه واحد عن آخر، وهو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ظل التفسير في هذه المرحلة محتفظاً بطابع التلقي والرواية. إذن الرواية والتلقي كان في عهد النبي والصحابة والتابعين. فالمكيون يأخذون عن ابن عباس، والكوفيون عن ابن مسعود، والمدنيون عن أبي. كان التفسير في ذلك العهد مروياً بإسناد كل قول إلى صاحبه. إذن فالتفسير في هذه المرحلة تفسير منضبط، ينسب كل قول إلى صاحبه، تعرف الأقوال، يميز بين قويها وضعيفها. أشهر المفسرين من التابعين مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عطاء، عكرمة، الحسن البصري. حكم تفسير التابعي، يبقى حينما تسأل ما حكم تفسير الصحابي تقول على قولين لأهل العلم. الأول إذا كان مما ليس له مجال للرأي مما يشابه الغيبيات وأحكام العبادة وما إلى ذلك فهذا له حكم الرفع، وأما إذا كان مما فيه اجتهاد فيقبل حكم وقول الصحابي في الآية. طب حكم تفسير التابعي، اختلف العلماء في حكم رجوع إلى تفسير التابعي إذا لم يرد تفسير لها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه. قال الطائفة منهم ابن عقيل وشعبة، وهي رواية عن الإمام أحمد، لا يجب الأخذ بتفسير التابعي، يعني حينما تسمع هذا القول لا تقدح في قائله لأنها رواية عن الإمام أحمد، فهذا قول واجتهاد منهم، لا يؤخذ بتفسير التابعي، لا يجب، لأنهم ليس لهم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن. طائفة ثانية قالت، وهم الأكثرية، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد في السنة ولا في أقوال الصحابة ما يفسر الآيات، لأنهم تلقوا من الصحابة. نعم لم يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عاصروا من عاصره صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك حينما تسأل مجاهد بن جبر لما عرض القرآن على ابن عباس. والراجح ما قاله المحقق الجبل ابن تيمية رحمه الله كما ستسمع وتستمتع بحول الله ومنته فيما يأتي من ترجمة لهذا العملاق الشديد الكبش النطاح شمس الدنيا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية إن أجمعوا، هذا هو التحقيق في المسألة، وليتك تنقل هذا القول في المسألة، إن أجمعوا حكم تفسير التابعي، إن أجمعوا على تفسير واحد وجب الأخذ به. إذن لو أن التابعين أجمعوا على تفسير آية يؤخذ به بلا مجادلة ولا نقاش، إن أجمعوا على تفسير واحد وجب الأخذ به ولا يرتاب في كونه حجة ويصبح تفسيرهم هذا حجة، وإن اختلفوا لا يكون قول بعضهم على بعضهم حجة. ما دام الأمر فيه اختلاف لا ترجح هذا على ذاك إلا بالقواعد والرجوع إلى أهل العلم والضوابط المعروفة، ويرجع في ذلك إذا ما احتكمنا رأينا اختلافاً بين التابعين في تناول الآية، نرجع إلى ماذا؟ إلى لغة القرآن، إلى السنة، إلى عموم لغة العرب، إلى أقوال الصحابة، ويجتهد العالم في جمع ذلك. المرحلة الرابعة وهي أخطر المراحل وفيها صيغة علم التفسير، وهي مرحلة التدوين. ذكرنا أن التفسير في المراحل السابقة كان بالرواية والتلقين، وإن كان هناك تدوين فهو تدوين قليل كما كان ذلك عن عبد الله بن عمرو، لكن الصبغة العامة للمراحل السابقة كانت رواية وتلقينا. بدأ عصر التدوين في أواخر القرن الأول الهجري، حيث دون الحديث النبوي. ونستطيع أن نقول أن تدوين التفسير مر بمراحل أربعة. المرحلة الأولى دون فيها التفسير على أنه باب من أبواب الحديث. الحديث حينما دون، أول ما دون كان يدون على الأبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب كذا كذا. التفسير لم يفسر القرآن في عصر التدوين في أواخر القرن الأول الهجري سورة سورة، آية آية، من سورة الفاتحة إلى ختام القرآن، لا، لم يأخذ هذه الصبغة المتكاملة، ولم يفرد للتفسير تأليف خاص يتناول القرآن سورة سورة. وممن دون التفسير في هذه المرحلة يزيد بن هارون وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح. لكن من ميزة هذه المرحلة في عصر التدوين عنايتهم الشديدة بالإسناد، لم يكن جمعهم للتفسير مستقلاً، بل على أنه باب من أبواب الحديث. لم يقتصر على التفسير المرفوع للرسول، بل اشتمل أيضاً على الموقوف عن الصحابي رضي الله عنه، والمقطوع على التابعين. المرحلة الثانية في تدوين التفسير أصبح فيها التفسير علماً مستقلاً. إذن حينما تسأل عن التفسير في عصر التدوين نقول أنه أخذ الصبغة الكاملة في المرحلة الثانية، دون وأصبح علماً مستقلاً بنفسه، وصوره مرتبة حسب ترتيب المصحف. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية وابن خليكان على أن أول من صنف في التفسير استقلالاً عبد الملك بن جريج رحمه الله. أشهر من ألف في هذه المرحلة ابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو بكر المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى وابن مردوي. خصائص هذه المرحلة: ما دون فيها كان بالتفسير المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، إذن التفسير بالمأثور، بما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما سمع عن أصحابه وما سمع عن التابعين. كان التفسير في هذه المرحلة بالإسناد المتصل إلى صاحب التفسير المروي عنه هذا القول. لكن في هذه المرحلة ظهرت فجوة ضيعت أشياء كثيرة، ألا وهي عدم العناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الأحاديث في التفسير، بل إن بعضهم ذكر ما روي في كل آية صحيحها وسقيمها، ينقل كل شيء على حد قول القائل: من أسند فقد أبرأ الذمة. وأنت بعد ذلك حينما تأتي تنقح وتميز وتنظر أي الأسانيد أصح. فهذه أكبر فجوة حدثت في المرحلة الثانية في عصر التدوين، أنهم كانوا لا يعتنون بالنقد وتحري الصحة، لكن هذه آية نطرحها للتفسير، نأتي بكل الآثار التي وردت فيها صحيحة كانت أو ضعيفة. لذلك لا تعجب إذا قرأت عند ابن جرير الطبري بما اشتمل على هذه الأقوال التي لربما تكون شاذة ولا تقبلها العقول، لأن المعتمد في ذلك على أن يأتي محقق بعد ذلك يأخذ هذه الآثار ويصحح ويهذب ويميز الصحيح من السقيم. واتسعت أيضا رواية الإسرائيليات في هذه المرحلة من عصر التدوين. المرحلة الثالثة كانت تلك المرحلة تمثل منعطفا خطيرا في تاريخ التفسير، حين بدأت واتجه فيها بعض المفسرين إلى اختصار الأسانيد، وهذه فاجعة أخرى إلى جانب الأولى. اختصروا الأسانيد ونقلوا الآثار المروية عن السلف دون أن ينسبوها إلى قائليها، يعني الأمر الأول أهون وأخف لأن الإسناد منسوب إلى صاحبه، تأتي أنت كرجل مشتغل بعلم الحديث رواية ودراية يسهل عليك أن تميز حال هذا الراوي، لكن أن يختصر الإسناد دون أن ينسب إلى قائله هذا موت للباحث. ونقلوا الآثار المروية عن السلف دون أن ينسبوها إلى قائلها، فاختلط الصحيح بالضعيف، وكانت تلك الهفوة من أخطر الهفوات وأوسع الفجوات لنفوذ الأعداء إلى الدين، ليضعوا فيه ما لا يرضى وينحلوه ما ليس من مبادئه، لولا أن الله عز وجل هيأ من علماء الإسلام من كشف زيف الزائفين ودس المغرضين. وهذه سنة الله الجارية، أن من طعن في الدين أو زاد فيه ما ليس منه أو انتقص منه شيئا، قيد الله عز وجل له من العلماء من يغربل قوله غربلة ويبين زيفه. ما الذي يدعونا إلى مناصرة شيخ الإسلام ابن تيمية الآن؟ ما الذي يدعو الشيخ أن يتكلم وأن يرفع من ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ما الذي يدعو الشيخ إلى أن يرفع قامة الإمام البخاري وهي مرفوعة؟ يقيد الله عز وجل في هذه الأمة من يدافع عن العلم الشرعي بحرقة وبحب لعلمه التام، أن هذا العلم ما قام إلا على أكتاف هؤلاء الأشاوس الكبار. المرحلة الثالثة في عصر التدوين هي التي اشتملت على هذا المنعطف الخطير حينما اختصروا الأسانيد، كما زاد في هذه المرحلة شيء وهو التفسير بالرأي، وتلك الفاجعة الكبرى. دخل التفسير بالرأي في هذه المرحلة أيضا، وحرض بعضهم على الإكثار من رواية الأقوال في تفسير الآية الواحدة، فصار كل من يسنح له قول يورده من غير أن ينظر إلى صحة القول أو إلى ضعف القول أو إلى عدم ثبوته، لا. وتطورت كثيرا رواية الإسرائيليات، وتوسعت في استقصاء الأخبار الإسرائيلية والخوض فيما لا فائدة في معرفته. ثم أتت المرحلة الرابعة، وهذه المرحلة نتيجة حتمية للمرحلة السابقة، فقد انفتح باب التفسير على مصراعيه، فدخل منه الغث والسمين والصحيح والعليل، ولم يزل مفتوحا إلى يومنا هذا. فبعد أن كان التفسير يعتمد على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين، رأيناه في تلك المرحلة يعتمد على التفسير بالرأي، وهذا من الخطورة بمكان. وذلك ما السبب في ذلك؟ الأول حينما تسأل لكثرة الفتوحات ودخول العجم إلى بلاد العرب، الثانية كثرة الفرق والأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، ورب ناظر في كتاب الله من أهل الهوى يستخرج بدعته يناصر هواه فيتكلم في كتاب الله عز وجل بما ليس له. وما عنك الخوارج، وما الخوارج عنك ببعيد في فهمهم لكتاب الله عز وجل ومناصرتهم لمذهبهم على حسب الأهواء وعلى حسب ما يتراءى لهم، فيفسرون إن الحكم إلا لله بفهمهم هم، لا بفهم عبد الله بن عباس ولا بفهم أصحاب الرسول الكرام، وكذا غير هذا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير كتاب الله، يخالفون السلف جملة وأصلا وفرعا. إذن المنشأ في ذلك كثرة الفتوحات وكثرة المذاهب والفرق. فكان كل من برع في علم من العلوم، وأختم، غلب ذلك على تفسيره، وانتبه لهذا، كل من برع في علم من العلوم غلب هذا على التفسير. فالفقيه، انظر إلى تناول العلماء، انظر إلى تناول العلماء لكتاب الله عز وجل والاختلاف المناهج في ذلك في هذه المرحلة الخطيرة والمنعطف الشديد. فكان الفقيه يكاد يسرد فيه، أي في كتاب الله، الفقه، وربما استطرد في إقامة أدلة الفروع على هذه المسألة والرد على المخالفين كالقرطبي والجصاص، ولابد أن تعلم مناهج المفسرين في تناول كتاب الله. والإخباري ليس له هم إلا سرد القصص واستيعابها واستقصاؤها كتفسير الثعلبي. والنحوي ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة كالزجاج والواحدي وأبي حيان. وصاحب العلوم العقلية ليس له هم إلا ملء التفسير بأقوال الحكماء والفلاسفة كفخر الدين الرازي إلى غير ذلك. فانظر كيف تناولوا كتاب الله عز وجل، كل من برع في فن ضخ هذا العلم في كتاب الله عز وجل بصحيحه وضعيفه. لذلك حينما تقرأ في الكشاف للزمخشري لو لم تكن على علم تضل، تضل. إذا قرأت في تفسير أبي حيان والواحدي تضل، في تفسير الرازي تصبح فيلسوفا كبيرا، تضل في كتاب الله عز وجل. لا، لابد أن تعلم مناهج المفسرين، وهذا سيأتي معنا حينما نخوض في هذا العلم الشريف. كانت هناك بعض المؤلفات في عصر التدوين أيها السادة الكرام، لكن قبل أن أسردها سريعا وهي مختصرة جدا، أقول أن هذه المراحل في عصر التدوين وهذه المراحل لنشأة علم التفسير لم تكن منفصلة عن التي تليها أو عن التي سبقتها، بل ظلت كل مرحلة موجودة في المرحلة أو المراحل التالية لها، أو لها بذرة ونبتة في المرحلة السابقة، فهم مجتمعون، المراحل متفقة وتسير في انتظام واحد، لكن تطور شيء ما من دخول الإسرائيليات ومن كثرة الفتوحات تعلمون، ومن دخول الفرق وظهور الفرق والمذاهب وما شابه ذلك جدت، لكن ليست كل مرحلة منفصلة عن الأخرى، كلها تتفق. أهم المؤلفات في عصر التدوين، ليس من السهل أن نذكر المؤلفات في عصر التدوين الذي امتد من نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني إلى عصرنا الحاضر. إذا أردنا أن نحصر المؤلفات في هذا عجزنا، لكن يكفيك أن تعلم وأن تأخذ مثالا أو مثالين على ما أقول. أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور جامع البيان في تفسير القرآن المعروف به تفسير الطبري، بحر العلوم للسمرقندي أبي الليث، الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي. هذا تفسير بالمأثور، لكن لا يعني ذلك أن تعتمد على هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كل مصنف وكل مفسر ضخ فيه علما. الثعلبي قصاص يأتي بالقصص يسرد. معالم التنزيل للإمام البغوي، وهذا كتاب ينصح به، علامة لا يختلف عليه أحد. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير وهذا ينصح به، فتح القدير للشوكاني كتاب تأصيلي متن قوي متين، أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهذا من أجمل الكتب التي تقرأها في هذا الفن، إن استطعت أن تقتني هذا الكتاب فقد حزت علما كثيرا. الشنقيطي رحمه الله إمام، إمام وله بعض الأقوال لا تراها عند غيره، محقق. الإمام الشنقيطي محقق يشابه الشيوخ الأسلاف القدامى كالشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في تأصيله المسألة وتحرير النزاع فيها، يقضي، فبعد الشنقيطي لا تتكلم. وأما المؤلفات في التفسير بالرأي، الكشاف للزمخشري، إذن الأمثلة التي ضربناها التفسير بالمأثور، أمثلة التفسير المنتشرة من القديم إلى الحديث الكشاف للزمخشري، هذا تفسير بالرأي، يعني حينما تنصح طلبة العلم يقول تقول له لا تقرأ في الزمخشري. لماذا؟ لأنه تفسير بالرأي ليس تفسيرا بالمأثور. مفاتيح الغيب للرازي، وآه من مفاتيح الغيب تضل إذا قرأت فيه، نسأل الله السلام. مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي إياك وإياه، البحر المحيط لأبي حيان، طبعا هذا يعتمد عليه طالب العلم الفاهم حتى لا نهدر جهود العلماء، يعني أقصد هذا لطالب العلم الفاهم، قد يقف على ما لا يقف عليه غيره، لكن أن يكون المبتدئ ويذهب إلى النسف ينسف. تفسير الجلالين روح المعاني للألوسي، تفسير المنار وفي ظلال القرآن وبه البلوى، ونختم في ظلال القرآن، وهذا من الكتب التي هي عمدة عند جماعة الإخوان المسلمين، يحكمونها في كل أقوالهم ويستدلون بها على كل مذاهبهم، وفيها من شعب الضلال ما لا يحصى. إي والله، في ظلال القرآن من شعب الضلال ما لا يحصى، وإن اجتهد بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا في إحصائه وقام بذلك، وهو الإمام النجمي رحمه الله تعالى وشمس الدنيا في زماننا الإمام ربيع. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا من أسرار البيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر عن الإطالة، لكن نكتفي بهذا القدر على أن نتمم في اللقاء القادم بحول الله ومنته. شكر الله لكم مسعاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي لكم المثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.